حكم في أحكام القراط. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام القراط. وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع، وشرعا دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما. وللقراض أربعة شروط، أحدها أن يكون على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير، أي نقد من الدراهم والدنانير الخالصة، فلا يجوز القراض على تبر ولا على حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس. والثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا مطلقا، فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني، أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء مثلا. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا بين قوسين، قوله هنا أو فيما أي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا، فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلقي لم يصح. والثالث أن يشترط له أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه أو ثلثه، فلو قال المالك للعامل قرضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا صح ويكون الربح نصفين. والرابع ألا يقدر القراض بمدة معلومة كقوله قارضتك سنة، وألا يعلق بشرط كقوله إذا جاء رأس الشهر قارضتك. احنا أخذنا إلى الشرط الأول، إلى أين وصلنا؟ وهو لغة القطع. طيب، وهو لغة القطع. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، وهو أي القراض مشتق من القرض بفتح القاف وكسرها، القرض والقرض، وإنما اشتق منه مع أن كل منهما مصدر، والمصدر لا يشتق من المصدر لأن الأول مصدر مزيد والثاني مجرد، والمزيد يشتق من المجرد. يبقى في نكتة لطيفة، وهو أنه قال الشارح وهو لغة مشتق من القرض، القراض مشتق من القرض، مشتق يعني مأخوذ أو قريب من المأخوذ، في بينهما فرق. لكن كيف يشتق من المصدر؟ المفهوم أن يشتق من الفعل، فقال مشتق من القرض، يعني لم يقل مشتق من أقرض مثلا. فهل هناك خطأ في ذلك؟ قال لا، ليس هناك خطأ، بل كما أن المصدر يشتق من الفعل يشتق من مصدر مجرد إذا كان المشتق مصدرا مزيدا. فبيقول وإنما اشتق منه اشتق نائب الفاعل القراض، منه الضمير يعود على القرض، اشتق القراض من القرض مع أن كل منهما مصدر، والمصدر لا يشتق من المصدر يعني لا يعترض علينا بذلك، فيقال كيف اشتق المصدر من المصدر والمصدر لا يشتق من المصدر؟ الإجابة قال لأن الأول مصدر مزيد، الأول اللي هو قراض مصدر مزيد، والثانية اللي هو القرض مجرد، والمزيد يشتق من المجرد. يبقى فهمنا من هذا أن المصدر يشتق من الفعل، وأن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد، لأن القرض من قرض وهو مجرد ثلاثي مجرد، والقراض من أقرض أو قارض بالفعل أحسن، بلاش أقرض، من قارض وهو مزيد على وزن فاعل، فهو ثلاثي مزيد بحرف، فالمزيد يشتق من المجرد. يبقى القرض مشتق من قارض وهو ثلاثي مجرد، والقراض مشتق من قارض وهو ثلاثي مزيد، والمزيد يشتق من المجرد. اللي ما عنده سؤال يسأل. قال: وهو القطع مشتق من القرض، وهو أي القرض القطع. تقول: قرضت الثوب قرضا إذا إذا صح ممتاز إذا قطعته بالمقراض. تقول: قرضت بأتاء المتكلم، قرضت الثوب قرضا إذا قطعته أنت بتاء المخاطب بالمقراض. وإنما كان القراض، لماذا بقى اشتق القراض الفقهي الاصطلاحي من القرض الذي بمعنى القطع؟ قال: وإنما كان القراض مشتقا من القرض وهو القطع. يتكلم عن القراض الايه الاصطلاحي الان. لماذا اشتق الاصطلاحيون الشرعيون الفقهيون، لماذا اشتقوا القراض الاصطلاحي عندهم من القرض اللغوي اللي هو القطع؟ انما كان القراض مشتقا من القرض وهو القطع، لان المالك رب المال قطع للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيها وقطعة من الربح، ففيه قطع وقطع، قطعان، قطع من المال وقطع من الربح. يعني بدلا من أن يستأجره فقطع له قطعة من مال، والأصل أن المال كله له وربحه له، فأقطعه أيضا أو قطعه قطعة من الربح، فقطع جزءا من ماله وأعطاه إياه ليعمل فيه ليستأجر فيه ليتصرف فيه، ثم الربح الذي كان الأصل أن يكون له للعامل لرب المال لرب المال اللي هو المالك قطع منه قطعة وأعطاه للعامل. ففي هناك قطعتين. نعم. العامل أيضا ينفع بأي معنى؟ العامل أيضا ينفع بأي هذا المعنى القطع؟ أن قطع جزء من وقته بيعمل فيه للعامل للمالك؟ وشرعا عطف على لغة بين قوسين. دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما، دفع المالك إلى آخره أي مع الصيغة، يعني إلى آخر التعريف، وينقصه أن يزيد عليه مع الصيغة. يبقى ليس مجرد دفع للعامل بلا صيغة، بل لابد من الصيغة مع هذا الدفع. ولو قال: عقد يقتضي دفع المالك إلى آخره، يعني إلى آخر التعريف الذي أتى به، لكان أولى. لماذا أولى؟ قال: لأن القراض اسم للعقد لا للدفع. فإما أن يقول: دفع المالك مالا للعامل إلى آخره بصيغة، وإما أن يقول عقد، لأن العقد يقتضي الصيغة، لكن مجرد الدفع ليس هو القراض الشرعي، لأن القراض اسم للعقد لا للدفع. حتى لو حلف لا يقارض حنث بالعقد، أو حنث بالعقد، حنث بالعقد، حلف لو حلف لا يقارض حنث بالعقد، لا بمجرد الدفع. يعني متى يحنث؟ حتى هنا للايه للغايه، متى يحنث؟ لا يحنث بمجرد الدفع، انما يحنث بالعقد، دل ذلك على ان القراض هو العقد وليس الدفع، او ليس مجرد او ليس مجرد الدفع. طب النيه، هو النيه يقصد لا يقال لا يدفع مالك، هل ننظر للنية ولا المعنى الاصطلاحي؟ لا، المعنى الاصطلاحي، القراض ده معنى اصطلاحي. طب ليش ده بنيته؟ ملهاش علاقة النية بالموضوع، ليها علاقة بتنفيذ ما حلف عليه. حلف على ألا يقارض، ما معنى القراض؟ القراض ده شيء اصطلاحي. أحسن هيك يا كلمة، أنا بحاول أفهم الإقامة، يعني المعنى الظاهر والباطن، الظاهر الذي عند الناس عند بضع المظاهريات وكده، يبقى يحلف أخذ كمعنى باطن، معنى ظاهر، لأنه تكلم هذا الكلام، نعم العقد هو الذي يجعله يحلم، ولكن هو نيته عندما يقض هذه النية لابد أن يعبر عنها بألفاظ صحيحة، لأن القراد ليس كلاما مجرد كلام لغوي، إنما كلام شرعي هنا الآن. لكن المعنى الباطن لا يحتاجه، المعنى الباطن يحتاجه، يحتاج من طاقة النية. النية لا، مش بالنية، لا يتلفظ بالنية خالص. خلف القصد عاجم أكيد، لأنه لما يسعى من عبر تعبيرا خطأ، يبقى العبرة بما عبر به. يعني لو حلف مثلا يضرب، لا يضرب ابنه، لا يضرب عبده، حلف كده والله لا اضرب عبدي، لا والله لا اضرب ابني، وكان في نيته ان هو يعطيه هدية، فهل يحنث باعطاء الهدية؟ لا بد من الضرب والا فلا يحنث. ويؤخذ من هذا التعريف الاركان الستة، فقد اشتمل على المالك والعامل والمال، فقد اشتمل على المالك والعامل والمال، دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه إشارة إلى العمل، هذا الرابع. والربح بينهما تصريح بالربح الخامس. بقيت الصيغة، قال والدفع لا يكون إلا بصيغة، فليس فيه ذكر الصيغة صريحا، ولو ذكر العقد كما قلنا لكان فيه تصريح بها. إذا فيه تصريح بخمسة وتلميح بواحدة أو بواحد من الأركان، ولو أتى بالعقد لكان فيه تصريح بالستة. قال وللقراض أربعة شروط، أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي أكثر من ذلك كما علم مما مر، كما علم مما، يبقى في من زائدة، يبقى في من زائدة. أحدها أي أحد الشروط الأربعة أن يكون على ناض أي منضوض أي نقد أي منقود، ثم بين ذلك بقوله من الدراهم والدنانير. إذا ناض فاعل، أصل ناضض ثم أضغمت الضاد في الضاد، فاعل بمعنى مفعول، ناض أي ناضض بمعنى منضوض كفاعل بمعنى مفعول، ناض أي نقد بمعنى منقود، وأيضا حتى النقد وهو مصدر بمعنى مفعول وهو منقود، منقود من الدنانير والدراهم الخالص، منضوض أي من الدنانير والدراهم الخالص. ثم بين ذلك بقوله من الدراهم، ثم بين ذلك بقوله من الدراهم، يعني أن من هنا بيانية. لا فهم السؤال. مش مصدره نقد بمعنى منقود، لأنه النقد يقال على هذه الأوراق المالية نقد، نقد يعني مصدر، يعني لا مش مصدر يعني منقود، منقود يعني معطاة من كلا المتعاقدين أو من كلا المتعاملين، فالمصدر زي خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله يعني هذا المصدر، لا هذا المخلوق. بعدما حكى في سورة لقمان، حكى الماء الذي ينزل والنبات الذي يخرج، هل هذا إشارة إلى الخلق ولا إلى المخلوق؟ لا، إشارة إلى المخلوق، فالتعبير بخلق مقصود به المخلوق. قتيل بمعنى مقتول، فعيل بمعنى مفعول، وهكذا. ثم ثم بين ذلك بقوله من الدراهم والدنانير، من كأنه يقول لك من في قول الشارح في قول الماتن من الدراهم بيانية، لأنه كان ممكن يكتفي بناب، ولكنه أراد أن يفهمنا ويفسر لنا فقال من البيانية من الدراهم والدنانير. فيشترط في المال الذي هو أحد الأركان أن يكون من النقد المضروب، بأن يكون من الدراهم أو الدنانير، لأن النقد قد يكون مضروبا وقد لا يكون مضروبا. النقود إما أن تكون مضروبة وإما أن تكون غير مضروبة. فقال لما قال من الدراهم والدنانير دل ذلك على أنها مضروبة، يعني بضرب الإيه؟ الحكومة أو الأمير أو الدولة، بأن يكون من الدراهم أو الدنانير. ويشترط أيضا أن يكون كل كلام على شروط الإيه الآن ركن المال، أن يكون منضوضا وأن يكون معلوما. ويشترط أيضا أن يكون معلوما من ثلاث جهات، جنسا وقدرا وصفة. جنسا دراهم وليست دنانير، أو دنانير وليست دراهم، وقدرا عددها، وصفة أي مكسرة أو طحيح. فلو كان مجهولا جنسا أو قدرا أو صفة لم يصح. ومعينا شرط آخر في المال، في ركن المال، فلو كل هذا تفريع على المنطوق، تفريع على منطوق الكلام، فلو كان مجهولا جنسا أو قدرا أو صفة تفريع على المفهوم، ومعينا فلا يصح، يبقى تفريع أيضا على المفهوم مش على المنطوق، أنا آسف، تفريع على المفهوم، فلا يصح على إحدى الصورتين ولو متساويتين. انظر إلى الدقة، لابد أن يكون المال معلوما ومعينا، معين يعني لا يكفي 10 دنانير صحيحة، لا، لابد أن تكون معينة. هذه 10 دنانير الصحيحة، 10 دنانير صحيحة، هذه يعينها عنده صرتان مثلا. مثال حتى تفهم شرط التعيين، عنده صرتان في كل واحدة 10 دنانير صحيحة، فلا يكفي أن يقول على إحدى الصرتين رغم أنه متساويتان، لا يكفي، لابد أن يعين هذه ولا هذه. ومعينا سرة يعني كيس، سرة بمعنى مصروف، بمعنى مفعول برضه، سرة الكيس هذا بمعنى أنه وضع وصر عليه، يعني ربط، أصل السر الربط، السر هو الربط. فالكيس ماذا يفعل فيه الشخص أو الإنسان؟ ليضع فيه الأشياء أغراضه ثم يربط عليها، هذا السر، سر يعني الربط. فصارت مسرورة أي مربوطة، سواء كان بقى كيس قماش ولا صندوق ولا أي شيء، الغالب فيه يكون قماش مسرور يعني عليه رباط. نعم، مكسرة يعني مش كاملة صورة. دينار، دينار قطعة من الذهب مكسورة، بدل ما هي قطعة واحدة مكسورة، أقل في القيمة. فلا يصح على إحدى الصرتين ولو متساويتين إلا إن عينت إحداهما في المجلس لأنه حريم العقد، فالواقع فيه كالواقع في العقد. رجل قديم في الدرس، عشان هو مذاكر بدري بقى فجاي محضر الأسئلة. طب لما نخلص، لما نخلص وما نشرحش الجزء اللي انت مستنيه دوت اللي منتظره بسأل لما ننتهي. فها بيصور لك شرطية التعيين، حتى يصل الأمر إلى أنه لو لم يعين إحدى صورتين متساويتين لا يصح، إلا باستثناء ما لو عينها في المجلس. يبقى في البداية قال له قارضتك على إحدى الصورتين، يظل العقد غير صحيح إلى أن ينتهي المجلس. فلو كان قبل انتهاء المجلس ولو بجزء ثانية عين إحدى الصورتين صح، يبقى يبقى الأمر معلقا على انقضاء وانخضاض المجلس. انفض المجلس بدون تعيين إحدى الصورتين لم يصح، لكن طالما لازال في المجلس يبقى الأمر معلقا إلى التعيين. قال إلا إن عينت إحداهما في المجلس، وعلل قال لأنه الضمير يعود على المجلس صح، لأنه أي المجلس حريم العقد، الحدود العقد، الحريم أي الحدود المحيطة بالعقد، الحمى حدود العقد، العقد مكانه في المجلس. ما دام المجلس لم ينفض بعد من حقه أن يتراجع عن العقد، لأن عنده خيار المجلس، ومن حقه أن يعين غير المعين الذي لم يكن معينا يعينه، فيبقى الأمر صحيحا حينئذ، أو فيظل الأمر صحيحا. ماذا عندك يا خالد؟ طيب انتظر لما انتهي الأسئلة. لأنه أي المجلس حريم العقد، فالواقع فيه أي في المجلس كالواقع في العقد. العقد يعني اللفظ الذي حصل، اللفظ الذي حصل، العقد المقصود به الفاظ التي بين المتعاقدين من إيجاب وقبول. قارضتك على إحدى الصورتين، هذا هو العقد وليس فيه تعيين، فينتظر إلى نهاية المجلس. لو عين في أثناء المجلس وقبل انقضاضه حصل المقصود، لأن الواقع في المجلس كالواقع في العقد. كأنه بالضبط قال عينتك على هذه، قارضتك على هذه الصورة. قال وكذلك لو كان على مقدار معلوم في ذمة المالك ثم عين في المجلس، كأن قال قارضتك على 100 ريال مثلا في ذمتي ثم عينت في المجلس خصلة، نفس الشيء مال في الذمة ومحدد 100 ريال في الذمة. إلى الآن لو انفض المجلس على هذا لا يصح لأنه غير معينة. أي 100؟ لا، لابد من التعيين. فلو عينها قبل انفضاض وانقضاء المجلس صح، ثم عينت في المجلس صح، لا على دين ومنفعة مطلقة وبيد العامل. ده شرط جديد، يبقى لا، يبقى فصل بعد مطلقة، لا على دين ومنفعة مطلقة، لا على دين ومنفعة مطلقة وفصلة. يبقى لما قال لابد من التعيين ومعينا، يبقى فلا يصح على إحدى الصورتين ولا على دين ومنفعة مطلقة، لأنه ليس معينا لفقد التعيين، كل هذا لفقد التعيين. فلا يصح على، قال ومعينا، لما قال معينا يبقى ينتج من ذلك أنه لا يصح على دين ومنفعة مطلقة، مطلقا يعني معينا أو غير معين. لا يصح أن يقول قارضتك على دينك، على دينك الذي، دين الذي عليك، أو قارضتك على دينك الذي، على ديني الذي عليك، على دين الذي عليك، قرضتك على 1000 التي لي عليك، لا يصح لأنها غير معينة، لأنه يستطيع أن يأتيه بأي 1000، هذه غير معينة بالضبط، كما لو قال له قرضتك على 1000 في ذمتي، ويستطيع أن يأتيه بأي 1000 غير معينة، فلا يصح إلا إذا عين في المجلس. فقال الدين كذلك لا يصح مطلقا، عين أو لم يعين، معنى مطلقا يعني معين أو غير معين. قرضتك على الدين الذي لي عليك، اللي هي الألف، أو الألف التي لي عليك، سواء كانت معينة أو غير معينة، يعني كانت الدين في المجلس هنا موجودة وراها، قرضتك على هذه الألف التي لي عليك، كل هذا لأنها غير قابلة للتعيين في ذاتها، رغم أنها موجودة الآن، لكنه يستطيع هذا العامل الذي هو مدين لرب المال بالألف، يستطيع أن يأتي بألف من غيرها، إذا صارت غير معينة. وكذلك المنفعة، لا على دين منفعة مطلقة، منفعة غير قابلة للتعيين، حتى لو منفعة دابة، منفعة نفس العامل، منفعة أنا، منفعة أي أحد، منفعة مثلا الشقة أو العقار، كل هذا لفقد التعيين، لأنها غير قابلة للتعيين بالدقة التي يحتاجونها في القراض. كل هذا مرتب ومفرع على قوله ومعينا، ومعين فلا يصح على إحدى الصورتين ولو متساويتين، إلا إن عينت إحداهما في المجلس لأنه حريم العقد، فالواقع فيه كالواقع في العقد. وكذلك لو كان على مقدار معلوم في ذمة المالك ثم عين في المجلس، كأن قال قرضتك على 100 ريال مثلا في ذمتي ثم عينت في المجلس، لا على دين ومنفعة مطلقة، معين أو غير معين. شرط آخر قبل أن ندخل في الشرط الآخر، نسمع الأسئلة. نعم. يعني غير معين، ذمة يعني غير معين، ما فيش معايا دلوقتي القلم، بعتك هذا الكتاب بمئة في ذمتك، يعني مش موجودة معانا، مش موجودة يعني. المئة مش موجودة في الذمة. هل لا يقول بقوله نقدا؟ يعني لا يقول بقوله نقدا يعني لا طبعا، يعني النقد قرضتك على 100 نقدا. نقدا يعني ايه نقدا؟ نقدا يعني يعني دنانير او دراهم، نقد. النقد مقابل للمال الغير النقد، المال نوعان، نقد وغير نقد. نقد يعني دراهم او دنانير مضروبة أو غير مضروبة، وغيرها مال، ده اسمه مال برضه، ده اسمه مال. يعني هنا فيما بعد يبدل يساوي 100، ما ينفعش، لابد أن يكون دنانير أو دراهم. يعني فيما بعد لا. لا ما ينفعش. يعني هو اشبهنا وراجل يا أخي الحبيب، الذي يشترطونه أن يكون 100 معينة، يعني موجودة معينة، هذه المئة أو هذه الألف، مش أي ألف. لا يصح أن يقول قرضتك على 1000 دينار صحيح وفقط، لا، لابد أن يعينها، هذه معينة، يعني هذه اللي في الدولار، هذه مش اللي في الرواق الاخر، مش اللي في الحقيبة. والله لا افهم ما تقول. بيكلم الراجل، خلصناش معاه كلام. لما اشترط ان يكون المال معينا يبقى لا يصح في الذمة. يبقى ازاي ما ينفعش؟ ازاي ملوش معنى الذمة؟ ازاي ملوش معنى؟ ده مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لقوله معينا الا يصح المال في الذمة. لما يكون معينا يبقى مش بس موجود، ده موجود ومعين، لدرجه ان هو قال حتى بدأ به، قال لو سرتان موجودتان متساويتان ولم تعين فلا تصح. فمن باب اولى اللي في الذمه، يعني غير الموجود. يبقى ازاي انت بتنفي ان اللي في الذمه ملوش معنى، ان بدون الذمه ملوش معنى؟ ده من باب اذا كان السره اللي موجوده ورغم انها مش معينه لم تصح، يبقى اللي في الذمه يعني غير اللي موجود، يبقى لا يصح من باب اولى، لانه اشترط التعيين. هذا الجهاز سبحان الله يشبه لهذا الجهاز، لا فرق بينهما الا في هذه اليد. عاينتك على جهاز اسمه ايه ده؟ ها؟ قارضتك انا اسف، عاينتك ايه؟ مش عارف انا بقول ايه. اسمه ايه ده؟ ام بي 3 ده موضوع تاني. الماركه بتاعته ايه؟ اريفر. هذا الجهاز الاريفر، على جهاز اريفر ام بي 3 زي ما بيقول الشيخ. طب اين واحد ينفع ده وينفع ده؟ هل يجوز هذا التعميم؟ لا، لازم ان تقول اما هذا ابو يد او هذا الذي ليس بيد. ماذا تريد منهما؟ على قارضتك على الاريفر الام بي 3 اللي بيد، يبقى تعين. طبعا هذا ما ينفعش لان لازم يكون ماضي، لكن في النهايه بنتكلم على بصور بس موضوع التعيين، لكن هو مشترط ان يكون ماض، ناض من الدراهم او الدنانير الخالص. فاي عشرة عندنا عشرة وعشرة، عشرة دراهم عشرة دراهم عشرة دنانير عشرة دنانير، مئة دينار ومئة دينار. اي مئة؟ هذه ولا هذه؟ اللي في ايدك اليمين ولا في ايدك الشمال؟ اللي في الصورة اليمين ولا في الصورة الشمال؟ اذا كان لا ينفع مع هذا التعميم، يبقى باب اولى لا ينفع اللي في الذمة. اسأل بقى سؤالك، لا زال في سؤال؟ خلاص فهمت ولا خلاص زهقت؟ زهقت مني؟ فهمت؟ نعم نوعا ما. ما الذي بقي عندك؟ طيب ما هو النوع الذي لم يفهم؟ هو يقول تعالى سأرسلك على الأتريال. نعم تفضل. مثلا في جملتي يعني جايب وجهها ثم عينت في المجلس، يعني هذا جاء في المجلس. ايوه تمام. وعينت يعني كانت في الذمه وعينت في مانع 100 ريال في ذمتي، يعني مش موجوده. طيب هذه هي ال 100 ريال عينت اهي، هي دي كانت مش مفهومه. طب الحمد لله انها فهمت. السؤال في يد مرفوعه قبل ذلك. نعم. بالنسبه لقولي وكذلك ذلك ايه؟ وكذلك لو كان على مقدار المعلوم في ذمه المال. فلا يصح على كذا وكذلك لا يصح. حديث منه هو استرسال وكذلك من ترك النص فلا يصح. فلا يصح انتهى من الصورة، فلا يصح على إحدى الصورتين صورة وانتهت. صورة لا تصح تفريع على مفهوم مخالفة، هيأتي بصورة أخرى لا تصح أيضا. وكذلك يعني ولا يصح لو كان على مقدار معلوم في ذمة المالك ثم عين في وكذلك لو كان على مقدار معلوم في ذمة المالك الا اذا ده تشبيه بالتصحيح بقى. اذا كان غير معين ثم عين الا، يبقى ده عطف على الا، عطف على المستثنى. بيقول فلا يصح على احدى الصورتين ولو متساويتين الا اذا عينت احداهما في المجلس. وكذلك لا يصح لو كان على الذمه الا اذا اتى بها في المجلس. نفس الشيء. طب الصورتين اذا حتى وان كان فهمت السؤال اللي سالته عنه؟ طيب. الصورتين وان كانوا كان لم يحدد، ولكن متساويتين قال له متساويين. يعني الصوره الاثنين تختلف عن اذا قال له ما تختلفش. الاثنين يشتركان، هما الاثنين مختلفتان نوعا طبعا، لكن في الاثنتان مشتركتان في انهما لا تصحان لعدم التعيين. الحكم واحد طبعا، صوره بصوره، لكن الحكم واحد. الاشتراكيهما في عدم التعيين، صورتان غير معينة واحدة منهما. الذمة يعني في التعيين، ممكن يأتي بأي 100 ريال. اشتراكا في عدم التعيين. مطلقة منفعة معينة أو غير معينة. إذا قدر هو منفعة قارضتك على منفعة دابتي، في منفعة دابتي لمدة قد إيه؟ منفعة يعني إجارة. إجارة لمدة قد إيه؟ قالوا لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة كذا، حتى لا ده ينفع ولا ده ينفع، سواء عين أو لم يعين. هذه الدابة ولا مطلقا؟ على دابات علي أنا أو مطلقا؟ عبد من عبادي أو عين زيدا؟ كل ده لا ينفع، سواء عين العبد أو ما لم يعينه، عين المدة أو لم يعينها، كل ده لا ينفع. رفع اليد نعم. مقرض احنا معناش مقرض، احنا ده مش عقد اسمه القرض، عقد اسمه المقارضة، فرق بين القرض والمقارضة. القرض يعني السلف، لكن ده مقارضة يعني مضاربة. تفضل. ده عقد وعد، عقد اخر، فصلين مختلفين، حكمين مختلفين. نعم. اذا كان المقارض في بيتين شرة من الدنيا ويعرفها العام الثمانية والقارضة هو عليه، هل يصح يكون معين؟ معين في بيته، بس هو محل العقد البيت؟ تقصد ان هو مش حاضرة في المجلس؟ لا، يبقى مش معين. اذا كانت وحيدة تنفي الجهالة، لو كانت وحيدة تنفي الجهالة خلاص مفيش مال. المهم يحصل التعيين، التعيين يكون ليس لها ثان، التعيين ليس لها ثان، خلاص مفيش مال، بحيث ما يحصلش اي نوع من انواع الخلاف فيها. ينفي الجهالة وينفي الاشتباه بغيرها. بين العامل اللي هي فندم، بين العامل الصورة هذه التي في البيت، هل يشترط أن تكون تملك بيد العامل؟ لا، لم يشترط أن تكون يد العامل. هتأتي الآن، هي هتأتي الآن، لغاية دلوقتي ما كانش يد العامل، هتأتي الآن. خلينا نقرأ هذا الفرق. وبيد العامل كل هذا من شروط، من شروط إيه؟ المال. وبيد العامل ما معنى هذا؟ فلا يصح بشرط كونه بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل. ادي معنى بيد العامل. بيد العامل مش معناه ان انا اقرضه على شيء في البيت، اقرضه على شيء في البيت بدم معين مفيش مانع، بدم معين ليس له ثاني مفيش مانع، بس هيستلم العامل ويكون في يده. الممنوع ان يبقى المال في يدي حتى لو كان في موجود في المجلس. قرضتك على هذه المئة، خلاص الحمد لله، مئة دينار صحيحة موجودة في المجلس معينة، ولكن أنا المالك هو، أنا سأخذها، لما تحتاج تبيع وتشتري يبقى تعال خذ مني. لا، هذا هو الممنوع. بيد العامل معناه أن يبقى المال المعين، خلاص ما انتهى من شرط التعيين، يبقى المال المعين هذا بيد العامل يتصرف فيه كيف يشاء، لأنه هو المتصرف، فيحتاج إلى أن يذهب في كل مرة إلى رب المال يقول له أعطني. ربما لا يجد رب المال، هذا يعطل الربح، يعطل عملية دوران المال. من شروط المال قال وبيد العامل، فلا يصح بشرط كونه بيد غير العامل، المالك أو غير المالك كالمالك. لذلك المالك ليس شرطا فقط لعدم الصحة، بل أي شخص غير العامل لا يصح معه شرط أو ركن المال كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل. يبقى العامل يذهب إلى المحلات ويقول اشتريت لك، اشتريت كذا وخذ من رب المال، خذ من رب المال. قال تعليله لأنه قد لا يجده عند الحاجة، قد لا يجده، قد لا يجد المال عند الحاجة، قد لا يجد المال عند الحاجة، أو قد لا يجد المالك عند الحاجة. طبعا المالك عنده المال فسيان يعني. يبقى يشترط أن يكون المال بيد العامل، يبقى دي شروط كلها في ركن المال. نستطيع أن نجملها أن يكون ماضا يعني من الدراهم أو الدنانير، أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة، أن يكون معينا، أن يكون بيد العامل لا بيد غيره مالكا كان أو غيره. أي سؤال؟ لو رأى العاملان قبل العقد، لو رأى المقارضان قبل العقد، المتقارضان قبل العقد، هل يصير أن يكون لو رأى المال قبل العقد، ولكن المال هذا لم يجر في المجلس احنا مش اشترطناش في المجلس، اشترطنا ان يكون معينا، فمعينا مثالها هذا. هذا المقصود بايه يا اخوانا؟ مقصود به التعيين، الا يكون ملتبسا بغيره. يعني المسجد فين؟ في هذا الرواق. والمال فين؟ خارج الرواق. هو واحد، المئة دينار المكسرة الموجودة خارج الرواق. هذا هو التعيين. لأنه فيه نوع من الغرر، فكلما كان في غرر كلما حصل تحديث لإزالة الغرر ولإزالة النزاع. الحكمة إزالة النزاع لوجود نوع من الغرر. فلا يجوز القراءة. قال الخالصة قيد في الدراهم والدنانير، دنانير خالصة ودراهم خالصتان. فلا يجوز القراض على تبر ولا على حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس. فلا يجوز القراض إلى آخره تفريع على مفهوم قوله بين قوسين أن يكون على ناض إلى آخره. وإنما لم يجوز القراض على ذلك لأن في القراض أهو قال إغرارا، لأن في القراض إغرارا. ليه في إغرار؟ لكون العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به. العمل غير مضبوط، هيشتغل قد ايه؟ كم ساعة في اليوم؟ مفيش، لا يشترط هذا في العقد. قرضتك على هذه الألف، لم يشترطه ان يشتغل ثمان ساعات او ثمانية ساعات في اليوم. وهل يأتي بربح او لا يأتي؟ الله اعلم، كلها فيها نوع من الغرض. فلا يزيد الامر على غرره غررا فيضيقون. الشريعة تضيق حتى لا يزيد الغرر. مرة أخرى، وإنما لم يجوز القراض على ذلك لأن في القراض إغرارا. لماذا؟ قال لكون العمل فيه أي في القراض غير مضبوط والربح غير موثوق به. لكون العمل فيه غير مضبوط والربح معطوف على العمل والربح غير موثوق به. لكون العمل غير مضبوط والربح غير موثوق به. وإنما جوز أي القراض للحاجة. قال فاختص بما يروج بكل حال، وهو إيه؟ الدراهم والدنانير. تروج في كل حال، لا يرد أبدا، لكن في أشياء أخرى ترد، قد لا يقبلها البعض وقد لا يقبلها البعض، فانتبه. فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به. يعني الشافعية الآن لا يعارضون في النقود التي بين أيدينا لأنها رائجة على كل حال. النقود التي بين أيدينا ليست دراهم ولا دنانير خالص. انظر أيها الطالب عندما يقول وإنما فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به، طيب هذا يروج في حال دون حال؟ هل هذا لا يسهل التجارة بها؟ هل يصعب التجارة به؟ إذا لو الشافعي الآن في عصرنا ورأى أن هذه الأوراق المالية تسهل التجارة بها وتروج في كل حال، لا استغنى عن الشرط النض، شرط النض استغنى عنه. مهم أن تفهم أيها الطالب، تفهم أن القراض فيه نوع غرر ولذلك يضيق ولا يوسع فيه حتى لا يتسع الغرر. فاشتراط الناض من الدراهم والدنانير الخالصة ليست مقصودة لذاتها بل مقصودة لغيرها حتى لا يزيد الغرر. فما دام هناك ما يروج التعامل به ويسهله فيكفي لحصول الغرض، لأنه ليس مقصودا لذاته بل مقصودا لغيره، بل هو مقصود لغيره. فلا يجوز القراض على تبر. ما هو التبر؟ قال هو كسارة الذهب والفضة. إذا أخذ من معدنهما قبل تنقيتهما من ترابهما، ولا على حلي أي كخلخال وثوار ونحوهما. فلو قررت المرأة على حليها لم يصح. ولا مغشوش قال محترز الخالصة بين قوسين، لأنه قال الدراهم والدنانير الشارح قال الخالصة، لما قال الخالصة فلا يصح على المغشوش الذي فيه نوع معدن آخر غير الذهب والفضة. قال نعم إن كان غشه مستهلكا أي غير متميز كدراهم مصر صح القراض كدراهم مصر، المضاف كدراهم مصر صح القراض عليه في الأزهر. يبقى خلاف في قولي الإمام والأزهر، أنه الأزهر من قولي الإمام أنه يجوز إن كان الغش مستهلكا. مثاله الشيخ أتى بشيء اعتراضي قال كدراهم مصر، دراهم مصر فيها نوع من الغش ولكنه غش مستهلك في وقته طبعا وقت الشيخ رحمه الله، فيصح القراض عليها على الأزهر من قولي الإمام. ولا عروض أي كالنحاس والقماش ونحوهما، هي أموال ولكنها ليست ناضة، ليست دراهم ولا دنانير خالص. ممكن يذهب العامل بالقماش هذا ليبيع ويشتري ويقايض عليه فيرفض، يقول له لا ذهب ليشتري، فالبائع يقول له أنا أريد نقدا، هذا يعطل الربح ويسبب المشاكل بين العامل وبين المالك. ولا عروض، ومنها الفلوس، ومنها أي العروض الفلوس أي الجدد فهي عروض. ومن الأرض جدد بيض وحمر، جدد يعني قطع مأخوذة من الجد وهو القطع، ولذلك قال الفلوس أي الجدد. ومنها الفلوس أي ومن العروض الفلوس أي الجدد فهي عروض لأنها قطع من النحاس، من النحاس. ومن جعلها من النقد أراد كونها يتعامل بها كالنقد، كقولهم نقد البلد ما يتعامل به فيها كالودع والخرز ونحوهما. إذا لو رأيت أيها الطالب في الكتب من جعل الجدد وهي قطع النحاس نقدا وقال أطلق عليها أنها نقد، لم يقصد بها النقد الذي هو الذهب والدنانير طبعا، وإنما أراد أنها مما يتعامل به ويقايض عليه. لذلك قال ومن جعلها من النقد، يعني من كتب عنها أنها من النقد أراد كونها يتعامل بها كالنقد، بقولهم نقد البلد ما يتعامل به فيها كالودع والخرز ونحوهما. وبالقطع الودع والخرز والخرز، الودع والخرز ليس من النقود، ليس من الفبر ولا من، لكنها النقد باعتبار أنها يتعامل بهما، باعتبار أنهما يتعامل بهما في هذه البلد، بلد معينة صار مقبولا فيها التعامل بمثل هذا الودع والخرز وجدد النحاس وما شابه. فهي ليست النقد المقصود هنا في هذا الباب، ولكنه قد يقصد به النقد أي ما يتعامل به فيه. يا حمزة لا تجلس وراء العمود، لماذا تجلس وراء العمود؟ ما الحكمة في أن تجلس وما تعمل كده؟ ليه؟ هم أماكن فارغة. أي سؤال إلى هنا؟ الشرط الأول أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. أردت ذكرت شرط النض أن يكون دينا مطلقا. حركة هل علة أن مش معين ولا علة يكون يجر هذا التكوين؟ أنه ما يكونش معين. أنه مش معين. أردت بس أنه بهذا يجر نفعا على صح صح الدين يكون هنا. عايز تضيف عليه اخر شيء اخر يعني؟ انا بتفهم هل مثلا ممكن يكون الا ان هو اطلق الدين ولكن هيجر مثلا على صاحب الدين على اعتبار. لا انت عفوا انت مش واخد بالك. انا رب المال وانت العامل. انا لي عندك كمان، انا هو رب المال وانت العامل، عايزين نعمل مع بعض عقد المقارضه. فعلى 1000 مثلا من الدراهم الصحيحة، وأنا كنت فعلا لي عندك 1000 من الدراهم الصحيحة، فبدل ما أنقدك 1000 أقول لك خد 1000 اهي اتجر لي فيها والربح بيننا بنصفين مثلا ولا كده. قلت لك على فكرة مش أنت عليك لي 1000، خلاص قرضتك على 1000 التي هي دين عليك لي، ما فيش فيها خلاص، انت هتدي كأنك اعطيتني 1000، يلا بقى مش انت لي 1000 عندك اعطيني 1000، اخذت 1000 منك ثم قرضتك عليها، هذا يصح؟ اخذت 1000 منك صارت في يدي لم تعد دينا، قرضتك على هذه 1000 كده استوفينا الشروط. فبدل ما تعطيني في يدي ما رأيك؟ بدل ما تذهب إلى البيت ولا إلى الدكان وتأتي بال1000 ولا ننتظر للغد حتى تأتيك ال1000، من الآن قارضتك على 1000 التي لي عليك، لا يصح. لا يصح مش معين ولا؟ عشان مش معين ملوش علاقة بأن كل قرض جرى نفعا. لا لا، لأن إيش عرفك أنه يجر نفعا؟ ممكن يجر خسار، ممكن تذهب حضرتك بال1000 دي تجيب خسار، فهو من البداية سواء جرى نفعا ولا مجرى هذا لا يصح أصلا، مفيش تعيين، لا ننظر إلى، لا ننتظر إلى حصول الربح أو حصول الخطر. الشرط الثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، يعني إذنا مطلقا، أو يأذن إذنا فيما لا ينقطع وجوده غالبا. قال المحشي: والثاني أي من الشروط الأربعة، وكان الأنسب بقوله أحدها أن يقول وثانيها، لما قال في الأول أحدها كان الأنسب هنا أن يقول وثانيها، بدل ما يقول الثاني يقول وثانيها. أن يأذن رب المال أي مالكه للعامل، متعلق بيأذن بين قوسين لأن الجر والمجرور يتعلق بالفعل، فهو تعلق بالفعل يأذن هنا. وكذا قوله في التصرف، يعني أيضا متعلق ب يأذن، يأذن في التصرف، في التصرف جر ومجرور أيضا متعلق بيأذن. يعني إيه التصرف؟ قال: أي في البيع والشراء على وجه التجارة. فلا يصح، فين اللي كان بيسأل المرة اللي فاتت؟ ده كان طارق. فلا يصح شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينسجه ويبيعه. لماذا؟ قال: لأن ذلك عمل مضبوط يستأجر عليه لا يسمى تجارة. ويؤخذ من الإذن اعتبار الصيغة، وقد مر الكلام عليها. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى المقارضة تكون في تجارة، وقد جوزت للحاجة، لو تذكرون في بداية الدرس أنها جوزت للحاجة مع دليل الإجماع ودليل بعض العلماء أنه يؤخذ من الكتاب وبل من السنة، لكن جوزت في الأصل باتفاقهم على أنها للحاجة، لأنه قد يكون لأحدهم مال وليس عنده وقت، أو ليس عنده مهارة للتجارة، وآخر عنده مهارة للتجارة ووقت وليس عنده مال، فاحتاج كل إلى الآخر فجوزت للحاجة. أما لو كان المقصود أنه يصنع شيئا فهذا يستأجر عليه، يبقى هذا لا يحتاج إلى مقارضة، وإنما يحتاج إلى عقد اسمه عقد إجارة. إذن القراض إنما يكون في التجارات، المقارضة عفوا تكون للتجارات، القراض والمقارضة تكون في التجارات. فلذلك قال: أن يأذن رب المال أي مالكه للعامل في التصرف، ويقصد بالتصرف ليس على إطلاق التصرف، التصرف بقى يبيع يشتري يصنع، لا لا لا، قف، المقصود بالتصرف هنا عام أريد به الخصوص، أي في البيع والشراء على وجه التجارة، على وجه من الأوجه، من أوجه التصرف، وليس على كل أوجه التصرف. ولذلك قال: فلا يصح شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينتجه ويبيعه، لأن ذلك ذلك اللي الإشارة إلى الأخير، البر الذي يطحنه ويشتريه فيطحنه ويخبزه، ولا الغزل الذي يشتريه فينسجه ويبيعه، عمل مضبوط يستأجر عليه لا يسمى تجارة. التجارة ليس فيها عمل مضبوط. ويؤخذ من الإذن اعتبار الصيغة، وقد مر الكلام عليها، أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا. لو خرجت للهامش لوجدت أن عبارة الماتن أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، وكلمة إذنا من كلام الشارح، زادها الشارح. فالمحشي قال أشار الشارح بتقديره، بتقدير المفعول المطلق ده إذنا، إلى أن قول المصنف مطلقا بين قوسين وما عطف عليه وهو قوله أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا بين قوسين صفة مصدر محذوف، صفة مصدر محذوف مفعول مطلق اللي هو كلمة إذنا. يبقى مطلقا صفة نعت لمفعول مطلق محذوف، والتقدير إذنا مطلقا، إذنا مطلقا. وعطف عليه أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، يبقى أيضا معطوف على كلمة مطلقا، معناه أنه أيضا صفة لإذنا المحذوفة المقدرة، والتقدير إذنا فيما لا ينقطع وجوده غالبا. يبقى إما إذنا مطلقا يعني يقول له التاجر تصرف يعني ببيع أو تجارة ولم يحدد له شيئا، يتاجر في الحنطة ولا يتاجر في الملابس ولا يتاجر في لعب الأطفال، لم يحدد له، مقبول. أو أذن له في شيء لا ينقطع وجوده غالبا، مقبول. إذا يأذن رب المال للعامل في التصرف إما فرعان، إما إذنا مطلقا يعني لا يحدد له شيئا، أو إذنا فيما لا ينقطع وجوده غالبا. شار الشارح بتقديره، ضمير في تقديره يعود على إذنا. إذنا إعرابه إيه في النحو؟ مفعول مطلق. وفي الصرف مصدر. يأذن إذنا، إذا إذنا ده في الصرف مصدر، مصدر أذن. وفي الإعراب مفعول مطلق. أشار الشارح بتقديره إلى أن قول المصنف مطلقا بين قوسين وما عطف عليه وقوله افتح قوسا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا أغلق القوس، ده كلام المصنف، صفة مصدر محذوف أدي الصرف، مفعول مطلق أدي النحو. مفعول مصدر، صفة مصدر، صفة مصدر، المصدر ده ماله؟ مفعول مطلق، صفة مفعول مطلق. عائد عليه يبقى اسمه ايه في النحو؟ اسمه بدل. صفة مصدر، المصدر ده ايه؟ مفعول مطلق، يبقى اسمه ايه في النحو؟ بدل. والبدل ده تابع، والتابع يتبع المتبوع في الإعراب. فالشرط مردد بين أمرين نقطتان، أن يأذن له في التصرف إذنا مطلقا يعني إيه؟ أي غير مقيد بنوع، التاجر بيع واشتري، أو فيما لا ينقطع، أو إذنا فيما لا ينقطع وجوده غالبا. يعني إيه؟ قال أي أو مقيدا بنوع لا ينقطع وجوده غالبا. يبقى الأول مطلق والثاني مقابل أنه مقيد، ولكنه مقيد بما لا ينقطع وجوده غالبا. وحاصله خلاصة ألا يضيق العمل على العامل. حاصله الضمير ده يعود على إيه؟ الضمير يعود على إيه؟ ارفع يدك. وحاصله، تفضل يا أحمد، ممتاز، رائع، شاطر، ممتاز، خد جائزة عشان انت أكثرت إجابات سديدة. وحاصل هذا الشرط ألا يضيق العمل على العامل. كيف؟ انتبه لأن في سؤال عن جائزة. ألا يضيق العمل على العامل بأن يطلقه أو يقيده بنوع لا ينقطع غالبا. مرة أخرى، وحاصله يعني حاصل الشرط الثاني ألا يضيق العمل على العامل. كيف يعني؟ صور لنا يعني باء التصوير. بأن يطلقه أو يقيده بنوع لا ينقطع غالبا. بأن يطلقه أو يقيده، نعم، بأن يطلق من غير هاء يعني، بدل أن يطلقه يقيده. النسخة الثانية يقيده عنده هاء، بدل أن يطلقه يقيده، ما فيش مشكلة. إما يحط هاء هنا وهنا، وإما يحذفه هنا وهنا. بأن يطلق أو يقيد، أو يطلقه يقيده، بسيطة، الأمر قريب. بأن يطلقه يبقى لا يضيق العمل على العامل. بأن يطلقه الضمير يعود على إيه؟ ارفع يدك. وحاصله ألا يضيق العمل على العامل بأن يطلقه العمل، بأن يطلقه أي العمل، أو يقيده العمل بنوع لا، عايز إيه؟ أو يقيده بنوع لا ينقطع غالبا. سؤال بقى اللي عليه جائزة، هذا التصوير بقى اسمها بقى التصوير، هذا التصوير للنفي ولا للمنفي؟ ها، تصوير للنفي ولا للمنفي؟ ها، للنفي. شاط، خد جائزة. الشيخ بيقول حاصله، حاصل الشرط الثاني ألا يضيق العمل على العامل أو ألا يضيق أي المالك العمل على العامل. سيان، مش مشكلة، مفيش مشكلة. كيف يعني ايه؟ يعني صور لنا كده يا شيخ، يا محشي، صور لنا هذا الحاصل، هذه الخلاصة للشرط الثاني. قال بأن، بقى التصوير، بأن يطلق العمل، المالك يطلق العمل، اعمل، اتجر، تصرف، بيع واشتري، ولم يحدد له شيئا. او يقيد العمل بنوع لا ينقطع غالبا، اشتري وبيع في لعب الأطفال وما هي متوفرة في البلد، ما فيش فيها مشكلة، لا يحتاج إلى سفر فوق مسافة القصر حتى يأتي بهذه السلعة، موجود في البلد الحمد لله. فهذا التصوير كان سؤال كده، التصوير للنفي ولا للمنفي؟ النفي يعني لا وما دخلت عليه، أو ما النافية وما دخلت عليه، أو ليس وما دخلت عليه، هذا هو النفي، أداة النفي فعلا كانت أو حرفا مع ما دخلت عليه، هذا هو النفي. والمنفي يعني ما دخلت عليه أداة النفي. فهل هذا تصوير للنفي يعني للأداة وما دخلت عليه، ولا تصوير للمنفي وهو ما دخلت عليه أداة النفي فقط؟ فالإجابة الصحيحة أن ذلك تصوير للإيه؟ للنفي، يعني للا وما دخلت عليه. أن يطلقه أو يقيده بنوع لا ينقطع غالبا، أن يطلق العمل أو يقيد العمل بنوع لا ينقطع غالبا يساوي لا يضيق العمل، ولا يساوي يضيق العمل؟ لا يضيق العمل، يبقى تصوير للإيه؟ للنفي، للا وما دخلت عليه، لأداة النفي وما دخلت عليه. فلا يجوز للمالك، كل هذه الأشياء لابد لك أن تفهمها وأنت تقرأ أي نص، أي نص قرآن سنة متن فقهي أي شيء لابد أن تفهم مرجع الضمير، مرجع اسم الإشارة، هل التعليل تعليل للنفي ولا المنفي، هل التصوير تصوير للنفي ولا المنفي، للنهي ولا المنهي، كل هذه الأشياء لابد أن تفهم بها أي نص. كلام المتكلم ماذا تقصد؟ اسم الإشارة في كلامك يعود على إيه؟ الاسم الموصول يعود على إيه؟ الضمير يعود على إيه؟ حتى تستطيع أن تتجاوب معه وترد عليه وتناظره وهكذا. لابد الأول من فهم الكلام حتى تستطيع أن نستوعبه، أن نرد عليه صحيحه ونخطئ الخطأ الذي فيه وهكذا. فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل في قوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني. قال فلا يجوز للمالك إلى آخره تفريع على مفهوم الشرط على ما تقرر، أن يضيق التصرف على العامل، ومنه معاملة شخص معين، ده من نوع من أنواع التضييق الذي يبطل معه الشرط الثاني، كقوله ولا تشتري إلا من زيد. التاجر تصرف ولا تشتري إلا من زيد، ولا تبع إلا له، هذا نوع من التضييق يبطل معه الشرط الثاني. قال وشراء سلعة معينة، كقوله ولا تشتري إلا من زيد، ومنه معاملة شخص معين وشراء خليها بالرفع بقى، ومنه معاملة شخص معين وشراء سلعة معينة، كقوله ولا تشتري إلا هذه السلعة، لأن المقصود من القراض حصول الربح، وقد لا يحصل فيما يعينه يعني من شخص أو سلعة، فيختل العقل. يبقى لماذا لا يجوز التضييق؟ عشان رب المال انا حر، انا اقول له التاجر مع زيد فقط، التاجر في السلعه الفلانيه فقط. قال لا، هذا يضيق في عمليه الربح، والربح هو مقصود العقد، فلذلك لا يصح لك يا رب المال ان تضيق على العامل عمله. بقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني، فقد ضيق عليه التصرف بكونه لا يشتري شيئا حتى يشاوره، فقد لا يجده حين الشراء. ولا تشتري إلا الحنطة البيضاء، لا يجوز إذا كان المكان ينظر فيه الحنطة البيضاء في القمح الأبيض، أي في محل ينظر وجودها فيه، فإن كان في محل لا ينظر وجودها فيه كالصعيد جاز. يبقى لما منعوا ان هو يشترط عليه سلعة بعينها اذا كان ذلك في محل ينظر وجود هذه السلعة فيه، اما اذا كان متوفرا فلا بأس. ولا تشتري الا الحنطة البيضاء مثلا، أي أو الياقوت الأحمر أو الخيل البلق، كل هذه من الأشياء النادرة التي لا يجوز أن يضيق بها رب المال على العامل عمله. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا بين قوسين قوله هنا أو فيما أي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا. قال المحشي ثم عطف المصنف إلى آخره، أشار الشارح بذلك إلى أن قوله أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا عطف على قوله مطلقا بين قوسين، فعلم من هذا أنه لا يحتاج في الإذن إلى ذكر ما يتصرف فيه، لأنه يكفي الإذن المطلق، فإن ذكره ضمير يعود على ما يتصرف فيه، لا يحتاج في الإذن إلى ذكر إيه؟ ما يتصرف فيه، فإن ذكره أي ما يتصرف فيه اشترط اشترط ألا يكون مما يندر وجوده غالبا. إذا إما لا يذكر ما يكثره فيه، وإما يذكره بشرط ألا يكون مما يندر وجوده غالبا. لأن السؤال يسأل أو فيما جار ومجرور، فيما جار ومجرور، ففسر المحشي ما بنوع، أي في نوع، فيما أي في نوع. يبقى شال ما، رفع ما، وضع مكانها كلمة إيه يا حمزة؟ نوع. يبقى كأنه يقول إن ما دي إيه يا حمزة؟ ممتاز شاطر. أي في نوع، يبقى ما هنا نكرة موصوفة، أي كالبر والثياب ونحوهما، فيما لا ينقطع وجوده غالبا. لا ينقطع وجوده غالبا، انتبه انتبه حتى تتعلم شيئا لطيفا. لا ينقطع وجوده غالبا، لما يقول لا ينقطع وجوده غالبا يصدق على أحد شيئين، أو يصدق على شيء من اثنين، أو على الاثنين معا. لا ينقطع وجوده غالبا بأن، بعد تصوير، بأن لا ينقطع أصلا، بأن لا ينقطع أصلا، أو ينقطع نادرا، فهو صادق بصورتين. ليه؟ لأن غالبا بين قوسين راجع للمنفي. شوف بقى، شوف المهم، شوف الكلام المهم ازاي، حكايه الرجوع للمنفي وللنفي والكلام ده، كلام في غايه الاهميه حتى تفهم الكلام. لان غالبا بين قوسين راجع للايه؟ للمنفي مش للنفي، ولا للنفي عندك نسخه قديمه للمنفي، المنفي نسخه قديمه للمنفي. كمل. ممتاز. والنفي إذا توجه، أهو النفي اللي هي أداة النفي المسلطة على المنفي، إذا توجه على مقيد بقيد صدق بنفي المقيد ونفي القيد. ده ضابط ضع تحته خطا ولونه. وإن كان الغالب انصباب النفي على، مش عن، وإن كان الغالب انصباب النفي على القيد، النسخة القديمة على، عشان احنا عندنا خطأ عن، وإن كان الغالب انصباب النفي على القيد. ضابطا مهما، النفي إذا توجه على مقيد بقيد، ها، النجم إذا توجه على مقيد بقيد طبق ب المقيد و نفي القيد. والغالب ايه؟ قال والغالب انصباب النفي على القيد. وان كان الغالب انصباب النفي على القيد. هذا هو الغالب. مرة أخرى قال أو فيما لا ينقطع وجوده أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. فيما فقال إن فيما جر ومجرور وما هنا نكر موصوفة بمعنى نوع. نوع نكر فسرها بنوع موصوفة بالجملة لأن الجمل بعد النكرات تثاب. لا ينقطع وجوده غالبا جملة جاءت بعد نكرة فتعرف صفة فما هنا نكرة موصوفة. فقال فيما أي في نوع يعلمنا أن ما هنا نكرة موصوفة مثل ماذا قال كالبر والثياب أي كالبر والثياب ونحوهما. لا ينقطع وجوده غالبا لا ينقطع وجوده غالبا يصدق بصورتين بأن لا ينقطع أصلا هذه صورة أو ينقطع ولكن انقطاعه نادر أيضا صادق. لا ينقطع وجوده غالبا يصدق بصورتين بأن لا ينقطع أصلا لا غالبا ولا نادرا لا ينقطع أصلا يعني أصلا يعني لا نادرا ولا غالبا. سورة الثانية الصادقة أيضا المنطقة يعني في المنطقة المنطقة يصدق على لا ينقطع أصلا ولا ينقطع إلا نادرا. ممكن ينقطع لكن نادر انقطاعه لئلا ينقطع اصلا او ينقطع نادرا هو صادق بصورتين. لان غالبا زي ما ضعناها بين قوسين كلمه غالبا راجع للمنفي المنفي راجع للمنفي يعني اللي دخلت عليها ذات النفي يعني هذا الكلام لقوله ينقطع وجوده. لان غالبا راجع للمنفي المنفي اللي دخلت عليه أداة النفي اللي بعد أداة النفي لأن غالبا راجع للمنفي. قال والنفي إذا توجه على مقيد بقيد قيد اللي هو إيه النفي النفي اللي هو لا أو ما أو ليس أي أداة نفي إذا توجه يعني إذا طلب على مقيد وغالبا دقيق لأن النفي النفي إذا توجه على مقيد النفي اللي هو في جملتنا لا إذا توجه على مقيد بقيد اللي هو غالبا إذا توجه على مقيد بقيد اللي هو كلمة غالبا صادق بنفي المقيد ونفي القيد. نفي المقيد لا ينقطع اصلا ونفي القيد اللي هو غالبا فينقطع نادرا يصدق بصورتين. نفي القيد ونفي المقيد. مين المقيد؟ القطع وجوده ده المقيد، والقيد غالبا يبقى ينطق بصورتين، بنفي المقيد اللي هو لا ينقطع وجوده اصلا ده نفي المقيد، وبنفي القيد اللي هو كلمة غالبا يبقى لا ينقطع غالبا يبقى ينقطع ولكن ايه؟ نادرا. ينقطع نادرا، لا ينقطع نادرا تساوي ينقطع نادرا، يبقى ده لا ينقطع اصلا ده نفي الايه؟ نفي المقيد. صح، لا ينقطع اصلا ده نفي المقيد، نفي المقيد ده المقيد يا اخوان. ولقيد غالبا لقيد في المنفي، اكد غالبا قيد في المنفي، لقيد وده ايه؟ مقيد. فقال انه يصدق بنفي المقيد، المقيد ينقطع وجوده يبقى لا ينقطع، نفيه يبقى لا ينقطع، او نفي القيد، نفي الغالبيه يبقى يمكن وجوده يمكن قطعه ولكن نادرا. طب الاكثر في كلام العربي قال الاكثر ان يكون الغالب نفي القيد، الاكثر في كلامهم نفي القيد، لكنه لا ينفي ان هذا ايضا مقصود، يعني كلاهما صادق، والاكثر في كلامهم ان يقصدوا هذا. والنفي اذا توجه النفي اللي هو في جملتنا لا، إذا توجه على مقيد بقيد، مقيد بقيد، فين المقيد؟ قطع وجوده، بقيد غالبا. صدق بنفي المقيد، بنفي المقيد ينقطع وجوده، لما ننفي ينقطع وجوده فلا ينقطع وجوده أصلا. ويصدق بنفي القيد، لما ننفي هذا القيد يبقى ينقطع نادرا. ينقطع نادرا، ينقطع نادرا، ننفي القيد اللي هو غالبا يبقى مقابله ايه؟ نادرا، يبقى ينقطع نادرا. يصدق بصورتين، وان كان الغالب انصباب خبر كان، وان كان الغالب انصباب النفي على القيد، الغالب ان يكون المتكلم يقصد الأخير، لكنه يصدق بصورتين، له ما صدقان، له ما صدقان. حد مش فاهم؟ قال أو فيما أي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا، أي من التصرف. فالمحشي قال لو قال أي في التصرف كان أولى، أولى من قوله من التصرف، يقول في التصرف. فأشار صحيح كلام المحشي كلام جميل، أو فيما أي في التصرف في شيء، لما استخدم المواتم بيقول ايه؟ في اذا ليه جبت من يا سالح؟ كما تقول في، لذلك قال الاولى ان يقول في التصرف بدل من التصرف. واشار الشارح بذلك الى ان قول المصنف في التصرف بين قوسين مسلط على المعطوف كالمعطوف عليه، والا فلا حاجة اليه. يعني هو لماذا عمل كده الشارح؟ يبين لنا، حتى يبين أن فيما لا ينقطع أيضا معطوف على مطلقا، فهو بيعمل في يأذن إذنا مطلقا، وإذنا في التصرف فيما لا ينقطع غالبا كالمعطوف عليه. إيه المعطوف عليه اللي هو مطلقا؟ مرة أخرى أشار بذلك إلى أن قول المصنف في التصرف، المصنف قال إيه؟ أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما، فقال قول المصنف في التصرف مسلط على المعطوف، المعطوف اللي هو إيه؟ أو فيما، المعطوف اللي هو إيه؟ أو فيما، والمعطوف عليه اللي هو إيه؟ مطلقا. مسلط على المعطوف كالمعطوف عليه، المعطوف اللي هو فيما مش أو، مفيش أو، أو دي الألف العطف، المعطوف اللي هو فيما، العطف اللي هو فيما، العطف اللي هو أداة اللي هو أو، والمعطوف فيما والمعطوف عليه مطلقا. وقال فوق قال أشارت عندما قال في قول ابن قال أشار الشافعي بشرط التضليل قول مصنف مطلقا وأنا عطف عليه وهو قول أو فيما إذا نزل ده معطوف. لا هو يقول لي يحب هو عايز يبين لك يعني، لكن هو أو دي معطوف إزاي؟ ما في أداة العطف عطفها بإيه؟ جاء محمد وعمر، يبقى المعطوف وعمر ولا عمر فقط؟ فيكفي الاختصار على قوله أي في شيء، يعني كان الأجدر بالشارح أن يقول أي في شيء ولا حاجة إلى قوله من التصرف، وهو تفسير لقوله فيما، يبقى بيشيل ما ويحط بدلها شيء أو نوع. وأشار به إلى أن ما نكرة موصوفة، فقوله لا ينقطع وجوده غالبا بين قوسين صفة لما بين قوسين، يبقى ما نكرة موصوفة بقوله لا ينقطع وجوده غالبا. قال ولو أذن فيما يعم وجوده فانقطع لم ينفسخ العقد، يبقى في البداية عند الصيغة عند إجراء العقد لا يجوز ولا يصح ويبطل به العقد أن يقول له تصرف في شيء ينقطع وجوده غالبا، لكن لو أذن له بتصرف في شيء موجود ثم انقطع لا يبطل العقد. خلاص يبقى ابتداء يكون مما لا ينقطع وجوده غالبا، لكن لو كان متوفرا ثم انقطع لا ينفسخ العقد. ولو أذن فيما يعم وجوده فانقطع لا ينفسخ العقد، لم ينفسخ العقد. فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلقي لم يصح، فلو شرط عليه إلى آخره تفريع على المفهوم كالخيل البلقي قال وكالياقوت الأحمر لأن ذلك مما يندر وجوده غالبا. لم يصح لماذا؟ قال أي لأنه لا يحصل منه الربح غالبا لندرته. الشرط الثالث أي من الشروط الأربعة تقرأه في الخارج، والثالث أن يشترط له أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه أو ثلثه، فلو قال المالك للعامل قرضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة، خطأ، على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه فسد القراض، أو على أن الربح بيننا صح ويكون الربح نصفين. الشرط الثالث لابد أن يسمي له نسبة من الربح. قال المحشي قوله والثالث أي من الشروط الأربعة، وكان الأنسب أن يقول وثالثها. طيب شكرا. أن يشترط في بعض النسخ أن يشرط، في نسخة أخرى يمكن النسخة القديمة كده أن يشرط. نعم. وفي بعض النسخ أن يشرط بضم الراء من باب نصر كما في المختار، من باب نصر يعني إيه بقى كلمة من باب نصر؟ عايز إيه يا حسام؟ من باب نصر يعني إيه؟ ايه هو؟ يعني ايه اللي يضم بقى؟ شرطة ما فيش ضم ولا حاجة. شرطة شرطة فين الضم؟ ايوه ايوه يعني ايه؟ يعني ايه من باب مصرة؟ في عندنا هنا باب النصر، في باب الفتوح، في باب زويلة، أبواب في مصر القديمة. فمن أي الأبواب؟ يعني يعني على وزن نفس الوزن. ما هو ده اللي معانا بفعل مضارع مش فعل ماضي. يا الشروطة يبقى لما نقول على بنصرة يبقى اقصد ايه؟ انه مثله في الماضي في المضارع وفي المصدر. نصر ينصر يرده الى فعل مشهور، نصر ينصر نصرا، يبقى شرط يشوط شرطا. يبقى على وزني يعني على وزني في الماضي والمضارع والمصدر. كما في المختار، يعني ايه كما في المختار يا شيخ حسام؟ المختار من علم الصرف؟ امال ايه؟ كتاب اسمه المختار؟ كتاب ايه ده؟ مين صاحبه يعني؟ حمزة ممتاز. مختار الصحاح للرازي، مختار الصحاح يعني المنتخب من كتاب الصحاح. صاحب الصحاح مين؟ صاحب الصحاح مين؟ الجوهري. طيب يعني نقلت ذلك من كتاب مختار الصحاح للرازي أن شرط على وزن نصر من باب نصر من باب نصر. أي يشترط المالك للعامل تفسير للضميرين المستتر والبارز المجرور باللام في كلام الماثل. أن يشترط له، يبقى معنا ضميران. يشترط له ضمير مستتر اللي هو فاعل يشترط، وضمير بارز اللي هو المجرور باللام. أن يشترط له، يشترط فاعل يشترط ضمير مستتر يعود على مين؟ على المالك. له ضمير بارز يعود على مين؟ على العامل. فالشارح قال أي يشترط المالك للعامل. عمل ايه الشارح؟ ابرز شرح الضميرين، ابرز مرجع الضميرين، ابرز مرجع الضميرين. لذلك مهم نفهم مرجع الضمير. فالمحشي قال تفسير للضميرين المستتر اللي هو فاعل يشترط والبارز اللي هو المجرور بالله. وقال المجرور بالله جزءا أن يشترط له المالك، أن يشترط المالك للعامل جزءا. قوله جزءا أي ولو قليلا، جزءا معلوما من الربح أي ولو قليلا، بخلاف ما لو شرط الربح كله لأحدهما. يبقى الشرط أن يشترط، ولما يقول بخلاف يبقى هذا خلاف الشرط، يبقى فقد الشرط، يبقى فقد المشروط، يبقى العقد فاسد. يبقى العقد ايه؟ فاسد. لو اشترط الربح لاحدهما، لاحدهما يعني للعامل فقط او للمالك فقط، بخلاف ما لو شرط الربح كله لاحدهما. كان قال ولي كل الربح، ده مين اللي بيقول؟ المالك. او ولك كل الربح، لك اللي هو مين؟ العامل. فلا يصح فيهما في الصورتين. طيب ويبقى الناتج ايه بقى؟ نفترض ان هو مشي على هذا وراح اشتغل فعلا على هذا العقد الفاسد، راح العامل اتجر وباع واشترى وربح على هذا العقد الفاسد الذي اشترط فيه رب المال ان يكون الربح له او للعامل كله. المال ده يروح لمين؟ الربح يروح لمين؟ قال ولا شيء له، اي للعامل في الاولى. ولا شيء له اي للعامل، ضمير يعود على العامل في الاولى، في الصوره الاولى اللي هو قال له ايه؟ ولي كل الربح، ولي كل الربح لا شيء له. ليه؟ قال لانه عمل غير طامع، مش هو راح اشتغل وهو راضي بهذا العقد. العقد بيقول له قرضتك على ألف صحيحة ولي كل الربح، فقال له حاضر سمعا وطاع، شكرا ماشي موافق. يبقى هو وافق انه ما ياخدش حاجة من الربح، يبقى ليس له لا أجر المثل وليس له شيء في الربح لأنه فعله متطوعا. طب الصورة الثانية، قرضتك على ألف صحيحة ولك كل الربح، العقد فاسد، لكن الربح اللي حصل بقى لو فعلا اشتغل بناء على هذا العقد الفاسد، الربح ده أين يذهب؟ قال وله أجرة المثل في الثانية والربح كله للمالك فيهما. في الصورة الأولى الربح فعلا هيروح للمالك لأن العامل ارتضى أن يعمل مجانا فليس له أجرة وليس له شيء من الربح. في الصورة الثانية التي قال له ولك كل الربح، الربح للمالك فقط والعامل له أجرة المثل، وله أجرة المثل والربح كله للمالك فيهما. له أجرة المثل ليه؟ لأنه لم يرضى أن يعمل مجانا، هو عمل في مقابل ربح، والشريعة لا توافق أن يأخذ كل الربح، الشريعة توافق أن يأخذ جزءا معلوما من الربح. إذن هو لما عمل عمل في مقابل، ولما كان المقابل غير صحيح شرعا رجعنا إلى أجرة المثل، لأنك عرفت أن المضاربة والمقارضة إذا فسدت رجعنا إلى الأجرة، صححت بأجرة، صححت بإيجار. نقرأ مرة أخرى، بخلاف ما لو شرط الربح كله لأحدهما كان قال ولي كل الربح أو ولك كل الربح، فلا يصح فيهما في الصورتين. ولا شيء، يعني لو حصل بقى فعلا وعمل وربح، قال ولا شيء له في الأولى، له أي للعامل. ليه في العامل؟ ليه قلنا للعامل؟ لأنه آخر مذكور ولك كل الربح. ولا شيء له في الأولى لأنه عمل غير طامع، وله أجرة المثل أي للعامل أجرة المثل في الثانية. طب الربح أين يذهب؟ قال والربح كله للمالك فيهما أي في الصورتين. قال ولا يصح أن يشرط لغيرهما منه شيئا. واحد أجنبي بقى، لا هو المالك ولا هو العامل، لا يصح أن يشرط لغيرهما منه شيئا باستثناء استدرك فقال نعم استدراك إن كان الغير غلاما لأحدهما، عبد لأحدهما صح. ليه؟ قال لأن المشروط له راجع لمتبوعه، وهو مال العبد مال السيد، فلو شرط شيئا لعامل المالك صح لأنه سيعود على المالك، لو شرط شيئا من الربح لعامل العام لعبد العامل صح لأنه سيعود على العامل. قال ولا يضر شرط نفقة غلام المالك على العامل وإن لم تقدر بشيء. ولا يضر شرط نفقة غلام المالك على العامل وإن لم تقدر بشيء. قال ويتبع فيها العرف، وقيل لا بد من تقديرها. أنا مش هشرط لغلام المالك جزء من الربح، ده أنا سأشترط نفقة الغلام على العامل. الصورة الأخيرة اللي كنا نتكلم عليها، لا يصح أن يشرط لغيرهما منه، ضميري في منه يعود على مين؟ الربح. على الربح صح. لا يصح أن يشرط كل الربح لأحدهما، ولا يصح أن يشرط من الربح للغير لأجنبي إلا أن يكون عبدا لأحدهما. لكن الآن بقى بيتكلم على مش شيء من الربح، بيتكلم على نفقة الغلام، بعد ما تكلم على أنه يجوز أن يشرط شيئا من الربح لغلام السيد، لغلام رب المال أو لغلام العامل. قال طيب نفترض أننا قلت له يا عامل اتجر في هذه الألف الذهبية الصحيحة على أن وخذ معك عبدي وأنفق عليه، أنفق عليه، أعطيه النفقة الأكل والشرب والسكن واللبس خلال هذه السنة أو أي مدة، لأنها لا تشترط أن لا يصح أن تكون مشروطة بمدة. طوال ما أنت بتشتغل في المقارضة تتاجر وتبيع وتشتري هيساعدك غلام فلان والنفقة عليك، هل يصح هذا الشرط؟ قال يصح، لا يضر، لا يضر شرط نفقة غلام المالك على العامل. بس احنا ما قدرناش النفقة عليك، النفقة دي قد ايه؟ لن نقدر، ومع ذلك يصح. لا يضر شرط نفقة غلام المالك على العامل وإن لغاية وإن لم تقدر بشيء. ليه؟ لأننا سنعود إلى العرف ويتبع فيها العرف. في قول ضعيف وقيل أشار إلى ضعف هذا القول، لا بد من تقديرها. يصح لو كانت مقدرة، أما لو كانت غير مقدرة لا يصح. القول الضعيف يقول يصح بشرط أن تكون مقدرة، ونفقة العامل ونفقة العبد عليك يا عامل وهي 10 دراهم في الشهر، حينئذ يصح لأنها مقدرة. ده القول الضعيف. القول المعتمد أنها لا تضر، لا يضر عدم تقديرها لأنه يعود ذلك إلى العرف. أمال على أمال في حالة إيه إن شاء الله؟ أمال هو يعني بيعمل إيه؟ هو بيقول له اتجر لي في هذه الألف وأجرة عبدي عليك بمناسبة إيه؟ بمناسبة إيه؟ نسبة إن هو هيساعده هيخدمه، كل ده إنه هيساعده، هيساعد العامل، العامل بدل ما يستأجر أجنبيا يأخذ معه عبد المالك او عبد نفسه. احنا معنا صورتين، صورة ما لو شرط له ربحا وصورة ما لو شرط له نفقة. في صورة الربح جائزة على قدر اشترطوا له 1% يعطونه 1%، يبقى ما فيش قبل ولا بعد. النفقة اجرة خصومات تخصم منها، هو الأجرة مالها من الربح. مش حضرة العامل ده بيبيع وبيشتري، بيركب مواصلات وبيخزن الغلة اللي بيجيبها ولا التجارة دي بنعمل فيها ايه؟ يبقى محتاج السؤال، يبقى هات الربع جنيه اللي انت خدته من شوية. على العامل، على العامل، يعني العامل اللي هيدفع. لو اشترطوا كده ماشي، اشترطوا ان يكون على الكل ماشي، حسب الشرط المسلمين على شروطين. اشترطوا ان بدل ما يجيب واحد اجنبي يخصم، يبقى نجيب العبد بتاعي، علينا احنا الاثنين مفيش مانع، عليك انت لوحدك مفيش مانع، بحسب الشروط. شرط لا يضر العقل. نعم. بدون عمل ازاي؟ يعني إذا عبدي أنا رب المال وهو العامل، والعبد دوت بيشغل لي أنا، والعامل ينفق عليه ليه؟ بمناسبة إيه؟ في مقابل إيه؟ ربح مين؟ الربح ده عشان بيعمل معايا يا أخي الحبيب، يعني ارجع للفرع اللي قبله. ولا يصح أن يشوط لغيرهما منه شيئا. نعم، إن كان الغير ده مين؟ الغير ده مش أجنبي، مجرد من أجنبي، الغير ده بيعمل برضه، يعني ما هياخد ربح ليه؟ هياخد ربح من من من الهوى كده، هياخد ربح لانه اشتغل. انا العقد بيني وبينك انت لوحدك خلاص. طب ما انت مش هتشتغل لوحدك، ما انت هتحتاج لعمال، هتروح تجيب ناس تأجرهم يشيلوا ويحطوا ويخزنوا وعسلين والى اخره، محملين وينقلوا على دواب وينقلوا على كتفهم ويقفوا مراقبه وياخدوا بالهم من الشرطه راح تنتصادر الى اخر هذه الاشياء. طب اللي هتجيبهم دولت على مين؟ على الشركه. ينفع اشرط له جزء من الربح، انا هشغل معايا زيدا او عمرا او هشغل معايا، ينفع اشرط له جزء من الربح؟ قالوا لا، ده بالاجره يتخصم من الشركه، من من العقد اللي بيننا، مش احنا بيننا اعمال يتخصم، وفي الاخر الربح الصافي يتقسم علينا 30% و70% نص ونص زي ما يكون. ما ينفعش ان انا اشرط له جزءا من الربح الا اذا كان عبدي او عبده، الا اذا كان مين اللي بيعمل، مش واحد قاعد في البيت ملوش علاقه بالمقارضه وبالتجاره وبالتصرف، واحد بيعمل معاك يكون عبدي اشرط له جزء من الربح، لان هيقول في النهايه عليا، عبدك اشرط له جزء من الربح، يكون بيعمل معاك مش مجرد واحد اجنبي وخلاص. لا علاقه له الاجنبي ده، علاقته ايه بالشغلانه؟ في كل هذه الفروع لابد ان يكون هذا الاجنبي عاملا، فلو كان عاملا اجنبيا محضا ليس عبدا لاحدهما يبقى لا يجوز له جزء من الربح الا اذا كان فقط عبدا لاحدهما. وهل يجوز ان يشرط نفقة غلام المالك العامل مع العامل الذي يعمل مع العامل ويجعل أجرة ذلك على العامل ويخصم من أجرة العامل؟ يجوز حتى وإن لم يقدر. القول المعتمد يجوز كل ذلك في شخص أجنبي يعمل تبعا للعامل تحت يد العامل. نعم، لازم كل دي الفروع دي كده كلها بتتكلم على هذا. ما علاقة يا اخواننا؟ مش معقول. اعطوني عقولكم، ما علاقة غلام المالك؟ يعني اقول له انفق على ابني، انفق على ابويا، على زوجتي؟ ما علاقة الاجانب دول بالموضوع؟ غلامي لانه غلام بحكم انه غلام، الغلام ده اللي معمول للعمل، غلامي هيعمل معاك تديله حاجة. ربما هذا الملك سافر وترك عبده مع قال في هذه التجارة مال التجارة وما العبد؟ لما يعرفت نحل كده، لما الواحد ينتهي خالص وينهي نهمته من الأسئلة نسمع غيره. نعم، في هذا المبلغ المجمع الذي أعطاه الأمس جاءت مصادفة لنا. شوف الأسئلة الغريبة. أعطاه مال للتجارة فعايز ياخد من مال التجارة ينفق على مواليه، على عبده وعلى ابنه وعلى مراته وعلى أبيه وعلى يا أخي الكريم، دي تجارة، أنا ماليش دعوة بيك، رب المال يروح يسافر يحج يجاهد يروح مطرح ما يروح، ماليش دعوة بالعامل خالص، العامل يأخذ المال يعمل فيه في التجارة فقط. فلو استخدم العامل مال التجارة في حق نفسه يضمن مال القراض، كما ستعرف أمانة، القراض أمانة، ولا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان، ومن العدوان أنه يأخذه ويستعمله في مال نفسه، مش يروح يصرف به على على على موالي رب المال. هو بيشتغل معاه في التجارة، بيشتغله في التجارة ولا بيشتغله وكيل عنه في أعماله؟ الله يكرمك، الله يكرمك، دي وظيفة ودي وظيفة تانية، مفيش مانع إن أنا أشتغل لك مالك في مقابل تجارة معينة بمعقد اسمه عقد المقارضة، وأنا نفسي أكون وكيل لأعمالك، ده حاجة تانية خالص. زي ما احنا اصحاب كده بره الرواق وجوه الرواق، انت تلميذ وانا سبحان الله شيخ، وبره انت تقعد تزعقلي وتضربني وتلوم عليا وكده، بس دي احنا جوه الرواق ناخد بقى الادوار دي، خلاص بره الرواق نتصاحب على بعض. ماشي؟ اذا من بمال نفس مال الشركة الذي قدره له ولا بمال الربح؟ الآن فعود الآن فين؟ أولا من مالك أولا هذا المالك العامل سيعطيه من الربح الذي سيأتي حسب الاتفاق ولا يضر. بص ولا يضر شرط نفقة غلام المالك على العامل من اللي هيطلع ثم يقسم عليه لا من على العامل على العامل يعني بيقول له ايه بيقول له الربح بيننا نصفين انا 50% وانت 50% طب والعامل العبد بتاعي الغلام بتاعي اللي بيشتغل معاك نفقته عليا ولا عليك لا عليك انت يبقى يتخصم من الربح العامل يضر قال له لا ما يضرش طب احنا ما قدرناش قال له ما يضرش لانه هيرجع مرجعها للعرف عجبك عجبك مش عجبك بلاش سؤال من ربحك انت ما هي ما فيهاش خلاف بس هم بيعمموا يعني هو مش معترض استاذنا مش معترض غيره من مش معترضين بس بيقول لي ايه رايك كمان نخلي واحد قاعد عالي بيقول كده نخلي واحد قاعد في البيت ينفق عليه كمان لا يعني هو مش معترض على الصوره ديت لكن هل كمان ينفق على العبد اللي في البيت وعلى الزوجه وعلى الاولاد وعلى لا طب هل المالك ان يكلف العامل بنفقه عبده ليعمل معه في امور لا تحتاج الى عامل لا عبد مثلا غير القماش او قلنا لا طبعا لا طبعا لا جاء على العامل هل المالك ان يشترط لا لا قلنا لا يعني جعل العامل أصالة وزن الحاجات الخفيفة وطي الثياب جعل العامل لا يجيب عبد المالك ولا غيره غيره في سؤال آخر ممكن سواء كانت النفقة على المالك أو على العامل ده محل اتفاق ولا ايش واحد يعني سواء كانت النفقة على العامل أو على المالك ده محل اتفاق منهم يعني على أي ما هو النفقة على المالك نفقة عبدي علي أنا دي محتاجة أن أنا أشرطها الجديد بقى أن أنا أشرط أن النفقة تكون عليك أنت نعم مما لا يضر يشرط مما لا يضر بيقول له هشغل عبدي معاك ويبقى عليك أنت الأجرة بتاعك موافق قال له موافق مش موافق بين الشارع والبائع يفتح له هو ده يدور العقد في حاجه هو موافق على كده هو موافق على كده موافق ولا مش موافق سؤال بس انا اجبرته على حاجه بقول له انا هشغل عبدي معاك انا مستعد اديك 1000 جنيه تشغلهم يبقى الربح بيننا بالنص بشرط ان تاخد عبدي شغله والربح واجرته عليك انت موافق قال لي موافق القاضي ماله بقى انا راضي وانت راضي مالك انت يا قاضي الشريعه تمنعهم ليه انت كنت انت يا عامل موافق على كده تبتدي تحسبها في دماغك كده وانت 50% من الربح ده انا شغال لك عبد وعبدين وثلاثه كمان هو حر هو راضي بكده ده ما ممكن يشتغل مجانا هو راضي بكده بيعملها خدمة انت مالك انت يا شريعة بيقول لي اهو بخلاف ما لو شاط الربح كله لأحدهما كان قال ولي كل الربح او ولك كل الربح فلا يصح فيهما ولا شيء له في الاولى لانه عمل غير طامع مش طماع والربح كله الملك فيهما فمش هياخد ولا من ليه ده فيه ضرر عليه قال له هياخد ثواب في الاخره يا اخي بيحب الهديه ما انا بهديك مش لسه هديك مش انت هديتني 3 برطمانات زيتون في رمضان مش حصل 3 برطمانات زيتون في رمضان طردتهم من مالك من منع مالك ليه؟ محبة يا أخي. مش تبيع تمنع المحبة بس خسر خسر في الآخرة. مش انت خسرت ثلاث برطمانات زيتون بدل ما كان ياكلها عيالك تتهمني في رمضان بأمارة لما تتهمني بالليل بعد المغرب؟ مش حصل؟ حصل ولا حصلش؟ ما انت خسرت اهو. عارف قل له والله اهو ده راجل في السوق ففاهم. راجل في السوق اسف يعني ففاهم. مثلا بيطلع يعمل عمره ويشتري ويجيب ومش عايز فلوس زي اللي بيطلعوا في الحج موسم الحج ويبقى عامل ويشتغل ومبسوط قوي بيذبح وبيعمل وبيسعى وبيشرف في الاخر حج واعتمر ما خدش فلوس لكنه حج واعتمر طلع وركب الطياره وركب المركب وشاف واصفار وكتب مذكرات وباعها مش ولا حاجه خالص بياخد اجر عند الله بيحب يا اخي الناس بتحب بعض في الله بتهدي الناس زيتون زيتون زيتون اخضر جميل كيف نعم لو ايه؟ لو مش مضبط اجره اجره ما قال ده بدل ينضبط يبقى اجره قال عليه بعديه على طول قال ده ينضبط فنبقى فيه اجره استاجره بقى عايز اشغله في الموضوع ده استاجره هتاجرك ب 10 جنيه في اليوم ب 100,000 جنيه في الشهر تيجي تشتري بر وتطحنه وتخبزه وتبيعه دي هذا شيء منضبط لكن شوف المضاربه دي جت في اشياء غير منضبطه للحاجه لولا الحاجه ما شرعت الحاجة ان انا مش عارف ما عنديش وقت ان انا ما بعرفش انا اصلا اتاجر ومعايا فلوس قد كده متلتلة في البيت تحت البلاط مش عايز احطها في البنك عشان البنك ربوي وانت سيادتك شاطر جدا في التجارة ومعاكش فلوس فسبحان من وزع الارزاق فدي شرعت على خلاف الاصل للحاجة جزءا معلوما معلوما أي لهما بالجزئية كما أشار إليه الشارح بقوله كنصفه أو ثلثه بين قوسين وخرج بذلك ما لو جعل له ربح صنف معين ما لو جعل له ربح صنف معين بعد كده قوي طب اقرا من عندك من الاول كده وخرج بذلك وخرج بذلك ما لو جعل له ربح صنف معين لا لا لا ما لو جعل له ما لو جعل له عشان معطف عليه منصوب وخرج بذلك ما لو جعل له ربحا لان معطف عليه منصوب ما وخرج بذلك ما لو جعل له ربح صنف معين او قدرا يبقى عطف منصوب يبقى المعطوف عليه منصوب يبقى لازم الفعل مبني للمعلوم مفهوم يا اخوانا الفعل مبني للمعلوم وخرج بذلك ما لو جعل له اي جعل المالك له اي العامل ربح صنف معين او قدرا معينا كعشرة فلا يصح ليه لأنه قد لا يربح غير ربح ذلك الصنف أو غير العشرة فيفوز أحدهما بجميع الربح خلاص يبقى هذا لا يصح خرج بذلك ما لو جعل أي المالك له أي للعامل ربح صنف معين يبقى هو بيتجر هتتجر في ايه يا عامل هتتجر في البر والشعير والرز والذرة و و و ولك ربح الرز فقط ما ينفعش لان ممكن الرز فقط هو اللي يربح وبقية الاصناف لا تربح يبقى العامل هياخد كل الربح والملك لا ياخد شيئا او العكس الرز لا يربح شيئا وبقية الاصناف تربح فيعود الربح للمالك فقط ولا يربح العامل شيئا وخرج بذلك ما لو جعل له ربح صنف معين او قدرا معينا معين قدر مش من الربح مش نسبة من الربح. لقال له استجر في مالي العشرة الاف جنيه الذهبية المكسرة على ان لك عشرة جنيهات في اليوم. الله ممكن يحصل الربح وممكن ما يحصلش, ممكن يحصل العشرة فقط. لو حصلت العشرة فقط يبقى هيحوز العامل الربح ولا يحوز المالك شيئا, أو قدرا معينا كعشرة فلا يصح. لماذا؟ لأنه قد لا يربح غير ربح ذلك الصنف أو غير العشرة فيفوز أحدهما بجميع الربح. أن يشترط له جزءا معلوما من الربح. قوله من الربح, فلو شرط له شيئا من غير الربح لم يصح. قارضتك على أن تعمل في ألف هذه المعينة على أن تكون لك هذه السيارة شيء غير الربح, أو إذا أتيت لي بالأرباح أعطيتك سيارة أعطيتك شقة أعطيتك كذا, لم يصح. لابد من ربط أجرة العامل بالربح الذي سيعود به من المقارضة. فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه فسد القراض. تفريع على مفهوم كونه معلوما. ليه؟ لأنه بيشترط يكون معلوم. فلو قاله على أن لك فيه شركة ده مجهول, على أن لك فيه نصيبا ده مجهول. قد إيه النصيب؟ قد إيه الشركة؟ يبقى مفهوم المخالفة للمعلوم أن يكون مجهولا فيفسد العقد. فسد القراض أي للجهل بحصة العامل. أو على أن الربح بيننا صح, أي حملا على التساوي فهو معلوم ضمنا. الربح بيننا صحيح لم ينص أن 50% أو 50%, لكن الربح بيننا يبقى ضمنا معناه 50% والخمسين بالمئة, معناه 50% وخمسون بالمئة, فهو معلوم ضمنا. ويكون الربح نصفين, أي كما لو قال هذه الدار لزيد وعمر فتكون بينهما نصفين. هذه الدار لزيد وعمر فتكون بينهما نصفين, رغم أنه لم يصرح بالتنصيف, لكن لزيد وعمر أو بين زيد وعمر فتتضمن التنصيف. وكذا لو قال المالك للعامل ولك نصف الربح, قال له ولك نصف الربح ولم يحدد نصيبه هو, ثم هو نصف الربح للعامل معناه نصف الربح للمالك, فيصح ويكون الباقي للمالك بحكم التبعية للمال. انتبه لو سمحت, انتبه. يقول ولك نصف الربح, ولك نصف الربح لك. طب النصف الاخر مسكوت عنه, النصف الاخر مسكوت عنه, فقد يكون للعامل ايضا, وقد يكون للمالك, وقد يكون لهما نصفين. يبقى العامل له نصف منصوص عليه وله شيء مجهول, فهل يصح العقد ولا لا يصح؟ قال يصح. ليه؟ قال النصف الآخر يكون للمالك ضمنا. ليه؟ تبعية للمال, لأن المال أصل مين؟ للمالك لا للعامل. فالنصف المسكوت عنه كأنه منصوص عليه, كأنه يبقى للمالك ضمنا. ليه؟ لتبعية المال, يتبعية الربح للمال, والمال لمن؟ للمالك. يبقى الربح للمالك رغم أنه لم ينص على أن النصف الآخر للمالك. يبقى الصورة اللي معانا وكذا لو قال المالك, وكذا يعني كذا يصح. لو قال المالك للعامل ولك نصف الربح فيصح, أهو صرحه فيصح, رغم أنه لم يصرح بالنصف الباقي لمن. فقال ويكون الباقي للمالك. كيف؟ قال بحكم التبعية للمال, بحكم تبعية الربح للمال. أصل الربح في حقيقته كله لصاحب المال, ولولا النص على النسبة بين المالك والعامل لأخذ المالك كل الربح ويكون العامل ليه؟ ليه الأجرة فقط. فلما نص على شيء معلوم وقدر منصوص للعامل خلاص الحمد لله، والباقي للمالك لأنه تابع لأصل المال، صح أو فيصح ويكون الباقي للمال للمالك بحكم التبعية للمال، بخلاف ما لو قال له ولي نصف الربح فإنه لا يصح، لا يصح العقد، لأن الربح للمالك بحكم التبعية للمال إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء، ولم ينسب له شيء منه، وإنما نسب لنفسه فقط. طيب فسد العقد، العامل عمل فعلا والتجر وحصلت أرباح، قال ومتى فسد القراض استحق العامل أجرة المثل. قال ولو علم الفساد، حتى لو كان العامل عامل في المال وهو يعلم أن العقد فاسد، قال استحق العامل أجرة المثل ولو علم الفساد. ليه؟ لأنه لم يعمل مجانا، لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى، لأن العقد فاسد. المسمى زي ايه؟ زي 10 مثلا، قال له ولك 10، 10 ده مش جزء من الربح، ده جزء معين، العقد فاسد. معنى انه قال له لك 10 يعني انه عمل لا مجانا، لم يعمل مجانا، يبقى له اجرة المثل، فيرجع لاجرة المثل. الا اذا قال المالك والربح كله لي، الا في صورة ما لو قال المالك والربح كله لي، يبقى ساعتها العامل قد عمل مجانا، لانه عمل غير طامع، لانه عمل غير طامع كما مر. في أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ ولو اختلف في قدر المشروط، هيحصل اختلاف، يبقى معناه لو لم يتفق واستمر النزاع يرفع للقاضي. فماذا يفعل القاضي؟ قال ولو اختلف في قدر المشروط تحالف، ده فين؟ عند القاضي. لو اختلف في قدر المشروط هو 20 و80 ولا 30 و70 ولا 50 و50، المالك قال له والله احنا شرطنا 80 ليا و20 ليك، قال له لا ده 70 ليك و30 ليا، ارتفع الى القاضي وتحالف، تحالف فالاثنين اصر كلاهما، ولا بينة لاحدهما ولا ميزة لاحدهما عن الاخر. القاضي ماذا يفعل؟ يعتبر كأن العقد فاسد ويرجع لأجرة المثل، ورجع لأجرة المثل، تحالف ورجع لأجرة المثل. الشرط الرابع تعرفه غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. قال لك أهو كما لو قال هذه الدار لزيد وعمر، هذه كافية. بيننا الأغلب فيها أن تكون على الطرف، صحيح تحتمل غير ذلك لكن نمشي على الأغلب، تصحيحا للعقود، تصحيحا للعقود ما أمكن، رغم أنها ممكن تكون بيننا يعني 20 و80 30 و70 40 و60، لكن تصحيحا للعقد ما أمكن، لأن الأغلب أن تكون بمعنى نصفين. على أي مدى جرينا الأهل الأخذ المرابحة مرابحة في الفكرات في الإيه؟ في المرابحة.